بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تكلمنا في الدرس السابق على ان الغالب على غير الامر وهو كل من تولى امر من امور المسلمين العامه انه يختار للولايات اصلح من يجد، واذا لم يفعل هذا واختار رجلا صالحا، يعني مش فاسدا، صالحا ولكن موجود غير اصلح منه، يعتبر ادى الامانه او لا؟ لم يؤدي الامانه، يعتبر خان الامانه وخان الله ورسوله كله، فيجب على من يتصرف لغيره للمسلمين عموما او خصوصا بعضهم، يعني هو امين على مجموعه صغيره او مدير على مجموعه صغيره، ان يتصرف بالذي هي احسن، احسن خصال واحسن تصرفات، فيتصرف تصرفا حسنا مش سيئا، وفي غير احسن منه لا يكون ادى الامانه. وفي هذا نزل قوله تعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اخره. وقلنا ان هذا الكلام ينطبق على اكبر مسؤوليه الدوله اللي هو رئيس الدوله او الخليفه او الملك او الامير على حسب ما يسمى، وينزل حتى نتكلم مثلا عن علم المساجد والمؤذنين والمدرسين وحتى العمال، كل من يتولى وظيفه في الدوله يجب ان يختار لها احسن من يقوم بهذه الوظيفه. على حسب حدود الاستطاعه وعلى حسب امكانياته ليس موجوده. وان من فعل هذا وادى الامانه كما امر الله تعالى بهذه الطريقه يحفظه الله تعالى في نفسه ويحفظه في دينه ويحفظه في ماله ويحفظه في اولاده. كما ذكر شيخ الاسلام القصه اللي فيها عبره عن احد الخلفاء في الاغنياء الذين ترك ثريا واعطاهم الاموال الكثير والكثير، ولكنه كان مضيعا للامانه، فضيع الله تعالى ذريته حتى اخرهم. وفي المقابل عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يختزن اولاده الا شيئا يسيرا جدا من المال، لانه كان راعي الامانه ولم ياخذ شيئا من اموال المسلمين ليعطيها لاولاده، فأحياهم الله تعالى وصاروا من أغنياء الناس. فحفظ الله تعالى أولاد عمر بن عبد العزيز بصلاح عمر رحمه الله وبأدائه للأمانة، كما ضيع أولاد هذا الحاكم الثاني الظالم الغاش لرعيته بغشه وتضييعه للأمانة. طيب، ثم نبدأ في درس الليلة هو تكملة للموضوع، لأن احنا قلنا أن الكتاب مبني على آية الأمانة والحكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأمانات إحنا قلنا شيخ الإسلام قسمها نوعين: أمانة الوظائف والولايات، وظائف الدولة، وأمانة الأموال. الكلام الآن على النوع الأول اللي هو أمانة الوظائف والولايات، لسه الكلام مستمر على هذا النوع من أنواع الأمانة. قال: وقد دل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع. مثل ما تقدم أداء مفتاح الكعبة لعثمان بن أبي شيبة أمانة ولا لا؟ أمانة، بل هو الذي نزل فيه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إيه؟ إلى أهلها. فدي أمانة وظيفة ولاية مش أمانة مال. ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه في الإمارة التي هي الولاية: إنها أمانة. إنها هي إيه؟ الولايه. كون المسلم يتولى مثلا يبقى امير منطقه او امير مدينه مثلا او امير قريه او قائد جيش، هي الولايه، ولايه عامه او قضاء يبقى قاضي، دي ولايه. فالرسول يقول لاهل الولايه: انها امانه. امانه الولايه والوظائف. وانها يوم القيامه خزي وندامه. يخزى بها الانسان ويهان بها الانسان يوم القيامه ويندم على انه تولى هذه الولايه يوم القيامه. ليه؟ من عدم المسؤوليه. تخيل واحد مسؤول عن 10 مليون او 20 او 30 او 80 او 100 او 200 مليون تحت ولايته. يسال يوم القيامه عن كل هؤلاء. ندامه او لا؟ قطع ندامه الا من قام بتقييم ضعيف. لكن اذا قصر فالعقاب شديد. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعتبر نفسه مسؤولا عن كل من تحت ولايته حتى الحيوانات. مش بني بس. كان يقول: لو عثر كولا في العراق لسالني الله عنها لم لم تمهد لها طريقها؟ لو بغل عقد الخطبه، ايه الخطبه؟ عقيده توقع في العراق. طيب اشمعنى العراق؟ على اقصى دوله الاسلاميه في الدنيا، مش في مدينه. المدينه عمر ما فيش مشكله عنده، ما يسال عنها شايفها، لكن حتى اللي في قلب المدينه هو مش شايفها. هيسال عنها برضه. ليه؟ لان هو مسؤول ان هو ياخذ مثلا يختار ولاي عن العراق احسن من يليه. هي يتصرف الذي احسن. فلو قصر ولاي العراق يبقى التقصير عمر. هو الاخطأ في الاختيار يبقى المسؤوليه عليه. يعني حتى الحيوانات اللي في بلاد الاسلام تحت ولايه الحاكم مسؤول عنها. فتخيل بقى بني ادم ياتي يوم القيامه هيسال عن كل من تحت ولايته من البني ادمين حتى الحيوانات والطيور. ما دام ولا ما دام قطع. لا يسالكم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الا من اخذ على حقها وادى الذي عليه فيه. وهؤلاء هم اقل الناس. اخذها بحقها يعني كان تنطبق عليه شروط الامانه فعلا وشروط الولايه. وهياتي معنى من الشروط ملخصه في قوله تعالى قوي امين. وهياتي معنى القوه ومعنى الامان. يعني له الاهل ان يكون قائد الجيش او اهل ان يكون مسؤول او اهل ان يكون مدير او اهل ان يكون رئيس او اهل ان يكون خليفه. منطبق عليه شروط الخليفه الذي يجب ان تتوفر فيه. وفي نفس الوقت اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. حكم بالعدل. وأدى كمالات الآلهة منه. فلا فقط اللغة مستثنى من الخزي والندامة يوم القيامة أصحاب الولايات. لكن اليوم سيخزى يوم القيامة وسيندم يوم القيامة إذا حوسب هذا حساب أشد. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني المؤلف بكل هذه الأدلة يريد إيه؟ يريد إثبات أيضا أن فعلا عظم مسؤولية الأمانة والوظائف في الدولة الإسلامية. وأن مسؤولية الإمارة الشرفية هي مش نسبت اليها الناس والناس كلها عايزه ترشح نفسها للرئاسه. لا. كان الائمه قديما الائمه هم اعلم الناس الائمه الاربعه كانوا يضربوا من اجل ان يأخذوا من منصب القضاء. واضح الكلام؟ ابو حنيفه ضرب واهين عشان ابو جعفر المنصور بيجبره ان يتولى القضاء، وابو حنيفه رفض. والامام مالك ضرب عشان رفض منصب القضاء. رفض يضرب عليه قضاء القضاء والامام يضرب والناس الان تتسرب وتطلع ونشر فده عكس الامور يبقى اذا يعني المؤلف يبالغ في عظم الامانه ان الانسان يسال عنه يوم القيامه فكون الانسان ياتي يوم القيامه خفيفا مش هيسال عن اي شيء هيسال عن نفسه فقط مسؤول عن نفسه واصدقائه فقط يكفي لكن مسؤول عن 10 ملايين تحت ولادي مثلا او اكثر مسؤوليه عظيمه. فيقول الامام البخاري عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قيل يا رسول الله وما اضاعتها؟ قال اذا وسد وفضل الحديث اذا وسد والاثنين نفس المعنى. اذا وسد الامر او وسد الى غير اهله فانتظر الساعه. علامات الساعة الصغرى بتدور في مهملها ومعظمها حول فساد الناس. أن تلد الأمة ربتها. إن الولد أو البنت لو عامل الأم معاملة الأمة بالعقوق. ده فساد ولا لا؟ فساد. انتشار الزنا. فساد. انتشار الخمر. فساد. انتشار الهدايا والمعارف. فساد. قلة العلم. فساد. كثرة الجهل. فساد. كثرة الخيانة والكذب والغش فساد، قلة الأمانة وقلة الصدق فساد. دي في مجملها أن الساعة صغرى. فعلامات الساعة الصغرى بتدور في معظمها حوالين فساد الناس وابتعاد الناس عن الدين وانحراف الناس عن الشريعة. فهذا مثال من ضمن هذه الأمثلة. إذا ضيعت الأمانة تنتظر الساعة. طيب إزاي تضيع الأمانة؟ إذا أسند الأمر إلى غير أهله. والأمر إذا أسند إلى غير أهله فسد حال الناس. مش كده؟ خلاص واذا فسد حال الناس فده دليل على خطاب يوم القيامه. لان علامات الساعه في الكره تدور حوالين ايه؟ فساد الناس وابتعاد الناس عن الشريعه وابتعادنا عن العدل والامانه وعن الامانه. فكلما اسند الامر الى غير اهله اللي هو لا يستحقه. ما هوش مؤهل مثلا لان يكون محافظ وبقى محافظ. مش مؤهل لان يكون امام مسجد. يعني احنا مش لازم مسجد بيكون خالص لا. مش مؤهل لان يكون امام مسجد وتولى الامامه. يخرج الحديث. مش مؤهل ان يكون مثلا مدير مدرسه ولا مدير مدرسه يدخل في الحديث، مش مؤهل ان يكون مشرف على مجموعه عمال ولا مشرف عليهم يدخل في الحديث. اذا اوصل الامر الى غير اهل من يستحق هذا العمل منع وتعطي العمل لمن لا يستحق، فهذا هي على فساد الناس واضطراب حال الناس وبعد الناس عن الاستقامه والشريعه، وحين تجد فانتظر السماء لغلبه الظلم وغلبه الغش وغلبه الخيانه على الناس وفسد الناس فانتظر السماء. هذا الحديث ينطبق على اعلى منصب في الدوله الاسلاميه اللي هو الخلافه، وعلى اقل منصب في الدوله الاسلاميه ينزل اي منزل الى اقل الناس في الدوله الاسلاميه اللي يتولى وظائف الدوله. إذا أسلم الأمر إلى غير أهله فقد أسلم. وهذا دليل على فساد حال الناس واضطراب حال الناس. فقد أجمع المسلمون على معنى هذا. المعنى أنه الحاكم أو الوالي يجب عليه أن يؤدي الأمانة ويحفظها ويتصرف بالذي أحسن لا المقصود. فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح الأصلح كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، ولم يقل الا بالتي احسن. وصيتي منه وصيتي تقول القبر ما يموت له ولد صغير سيكون يتيما بعد موت الاب، فقال الرجل: فلان مثلا مسؤول عن ابني بعد موتي. المسؤول ده يسمى شرعي وصي اليتيم، يعني اوصى له ابو اليتيم قبل ما يموت ان يتولى ابنه، هو اللي يربيه هو اللي ينفق عليه هو اللي يتولى امره، فلا يتسمى وصية ونظر الوقف. روى مثلا عمل الوقف بنى عمارة مثلا وقال هذا الوقف مثلا للفقراء والمسؤول عنه فلان. المسؤول ده اللي هو ايه؟ ناظر الوقف. وناظر الوقف دلوقتي ده مسؤول المسجد. هو المسجد الوقف. فإذا واحد بنى مسجد وقال المسؤول عن المسجد فلان. يمين الناظر؟ هو فلان. واللي بنى المسجد هو اللي بيعين الناظر والمسؤول عن المسجد. الثالث قال: وكيل الرجل في ماله. وكيل الرجل في ماله. زي مثلا العمال اللي في المحل عنده واحد صاحب شركه او صاحب محل. يبيعوا ويشتروا. العمال دول حقوقه وكلاء له. لانه بيبيعوا قسمه ولا لا؟ بيبيعوا قسمه بيعطوه صفقات قسمه. فدول وكلاء له. او واحد اعطى مثلا مفتاح سيارته لواحد عشان يبيع هذا. يا وكيل في البيع ولا لا؟ وكيل في البيع. فهؤلاء الثلاثه وصيتي وناظر الوقف وكيل الرجل في ماله قال عليه ان يتصرف له بالاصلح فالاصلح. لاحسن حاله. كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، ولم يقل الا بالتي هي حسنه. واضح معنى؟ فناظر الوقف يجب ان يختار احسن تصرفاته يعملها. لو اختار تصرف حسن وساب الاحسن يبقى ادى الامانه يبقى ضيع عمله. اذا اختار الاحسن. فما لك بقى لو اختار الاسوأ؟ هو اذا كان اختار الحسن اختار الحسن وساب الاحسن يبقى خاين تماما. ويندم ويخطئ يوم القيامه. طيب فما لك اذا كان اختار الاسوأ؟ مش الحسن مات، اختار الاسوأ. يبقى اولى. ونفس الكلام في العمال مثلا في المحل. يجب عليهم ان يتصرفوا في البيع والشراء واداره المحل او الشركه باحسن الاشياء. باحسن الاشياء. مش هنقول كان المال مالهم، لا. كان المال اشد من مالهم. لان انا ممكن في مالي اتصرف كما اشاء. مش بالذي احسن. انا ممكن الحاجه اشتريها ب 10 واروح اخسر. انا حر. بحاجه مثلا انا صحتي او بتحمل من اجل اي مصلحه اخرى انا حر. مالي. لكن لو المال مش مالي ما ينفعش ابيع بخمسه. لازم ابيع باحلى باحسن سعر. حتى اولئك العمال مثلا في المحل او الشركات او الموظفين لا يجب التصرف في الشركه مش كانها شركته. لا كانها شركته ممكن يضيعها. ممكن تكسب قليلا. ممكن ما تكسبش هو اول. لكن لا هي اعظم من شركته. لان يجب ان يتصرف بالتي هي احسن احسن تصرف. ولا تقربوا ما ياتيه الا بالتي هي احسن ولم يقرب بالتي هي احسن. طبعا الواحد يقرا هذا الكلام وينظر للواقع فالناس في وادي والشرع في وادي اخر تماما صحيح ولا يسلم من هذا الا من رحم الله وقليل النظر قول هذا الكلام على كل من يتولى ولاية الدولة الإسلامية من أول وقوع قضية في اليابان لحد أقل عن قضية في الشمال. مين الذي يقيم الولاية بهذا الوقت؟ يختار لكل وظيفة أحسن واحد منهم. وبعدين هذا اللي تم اختياره يقوم بالوظيفة على أحسن واحد ممكن. مين يقوم بها؟ إلا الله. ولو قام الناس بالولاية بهذه الطريقة كما قلنا في السابق يستحيل أن تكون الدولة الإسلامية إلا أفضل وأحسن وأقوى دولة في العالم. مش كده؟ ولهذا الجيل الأول للمسلمين الصحابة رضي الله تعالى عنهم 25 سنة 25 سنة أو أقل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة توفي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 11 سنة من الهجرة 11 أو 10 سنين من الهجرة تماما. طيب بعديها بحوالي 15 سنة فقط في خلافة عمر كان مالك الأرض كلها 25 سنة بس. ليه؟ صدقوا هذا الكلام. لا يتولى أي وظيفة في الدولة إلا أحسن واحد موجود. لا يتولى بيت المال إلا أأمن واحد وأحسن واحد. لا يتولى قائد جيش إلا أحسن واحد. لا يتولى القضاء إلا أحسن واحد. لا يتولى حتى الجنود نفسهم إلا أحسن جنود. لا يتولى مثلا ولاة الأقاليم والمناطق إلا أحسن ولاة. خلاص النتيجة الحكمية ولازم تقدم الدولة. إذا كان أحسن واحد موجود هو اللي بيكون هو هذا المكان. أو المنطقة. إذا ضيعت الأمانة انقلب. قال وذلك لأن الوالي راعٍ على الناس بمنزلة راعي الغنم. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راعٍ ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والولد راعٍ في مال أبيه مسؤول عن رعيته. والعبد في مال راعٍ في مال سيده مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. شوف يعني تعميم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين التخصيص وعين التعميم مره ثانيه. اول حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عشان ما حدش يفكر ان المسؤول فقط هو رئيس. لا كلكم كل المسلمين. وبعدين فصل الرسول عليه الصلاه والسلام كان اكثر واحد مسؤول هو الامام. مسؤول عن كل من تحت ولاده حتى قلنا حتى الحيوانات. مسؤول عنه. وبعدين الرجل في بيته مسؤول عن اهل بيته. ولاية ولا مش ولاية؟ ولاية يجب عليه أن يؤدي الأمانة لأهلي. ويجب عليه أن يتصرف لأولادي بالتي هي أحسن. مش حسنة. يربيهم على أحسن أخلاق. يربيهم على أحسن عادات. يربيهم على أحسن الأداء. ينهاهم عن سوء الخلق. يفعل كل ما يستطيع عشان يكون أولاده أحسن أولاد. ده الواجب. لو قصر طيب على طيب هننزل كمان شوية. المرأة في البيت زوجها. برضه لها أولاد. مسؤول عن البيت، مسؤول عن التنظيف، مسؤول عن الطبخ، مسؤول عن المسح، مسؤول عن تربيه الاولاد، مسؤول عن نصح الزوج وتقويم برضه اذا خسر. ودي ولايه ولا مش ولايه؟ ولايه تقوم بالولايه، واذا خسرت تبقى مقصوره في الولايه. نزلنا اقل من كده كمان، حتى الولد في البيت له ولايه في البيت. على حسب ما بيكلفه به ابوه وامه من اعمال في البيت. يقوم بها بالتي هي احسن ولا حسنه؟ أحسن ويسأل عنها يوم القيامة. طب نزلنا كده كمان شوية كمان حتى العبد. مع إن العبد أقل الناس منزلة بقى. برضه له ولاية برضه. هو العبد مسؤول مثلا عن التنظيف، مسؤول عن الطبخ، مسؤول عن استقبال الضيوف، مسؤول عن أي حاجة. بيقول لي ليه ويشتري ليه سيره. ودي يوم الولايات. يتصرف بالتي أحسن. طيب بعد التعميم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته الرسول فصل الرجل راعي والمرأة ضاعية والعبد راعي والولد راعي وبعدين أجمل الكلام مرة ثانية فكلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ عن رعيته عشان ما حدش يفهم إن المسؤول فقط هو رئيس الجمهورية لا حتى العبد مسؤول وحتى الولد مسؤول وحتى البنت مسؤولة وحتى الأم مسؤولة وحتى الأب مسؤول كل إنسان مسؤول عن كل من تحت ولايته وقال صلى الله عليه وسلم ما من راع يستوعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غش لها الا حرم الله عليها رحمة. كان الرجل الصعيدي له رعيه يموت يوم يموت وهو غش لها الا خالف الله عليه واحد. هذا الحديث انطبق على كل راعي. وشوف عموم الحديث ما من راعي ده نص عموم. كل من استرعاه الله رعيا ومات وهو غاش لرعيته لا يفلح. طبعا اول ما ينطبق عليه هذا الحديث الامام الاعظم. لكن هو الحصري خليك تقول ما من راعي يصعد له ايه؟ رعيا. اي واحد مسؤول عن اي حد هو راعي عليه. اذا مات وهو غاش لهم يعني غاش لهم؟ لم ينصح لهم، لم يعمل لمصلحتهم، لم يعمل لاصلح ما يكون، مش مصلحتهم بس اصلح ما يكون. مش ده يا ولاد؟ اذا لم يفعل هذا حضر الله عليه الصلاه والسلام. يعني مش فقط مش هيدخل الجنه، لا ده مش هيقترب منها مسافه 40 سنه. لا ده راجل هنا تشمل اكثر من 40 سنه، مسافه 40 سنه. هذا الحديث ينطبق على كل واحد صاحب واحد. الرئيس، المحافظ، المدير، مدير المستشفى، مدير المدرسة، وكيل المدرسة، المدرس الأول، المدرس الفصل، الطالب اللي هو مشرف على الطلبة، الأب في البيت، الأم، العامل في المحل، صاحب الشركة، مدير الشركة، النائب، كل واحد صاحب الشركة. ما من عبد يستطيع إلا رعية يموت يوم يموت وهو غش لا إلا حرم الله عليه وسلم. ودخل أبو مسلم الفولاني رحمه الله من أئمة السلف وعباد السلف رحمه الله وأمسكه بعض أتباع مسلمة الكذاب وكان من أهل اليمن أبو مسلم الفولاني وألقوه في النار مسلمة تعبد النبوة فأتوا له أبو مسلم الفولاني وقالوا له ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبو مسلم طبعا كان من السلف الصغير ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هو رسول الله. قال ما تقول في مسيلمه؟ قال انا اصم لا اسمع. لان مسيلمه كان بيدعي هو ايه؟ اقتسم النبوه مع الرسول عليه الصلاه والسلام. فاعان عليه كلام ثاني. ما تقول في محمد؟ قال هو رسول الله. طيب ما تقول في مسيلمه؟ قال انا اصم لا اسمع. يعني عادي ما شدوش برساله يعني. فاشعروا نارا والقوه فيها. فاكرمه الله تعالى ولم يحترق كقصة الفريق وهي معجزة. ثم أقربوه فقالوا لأسامة الأزلام يعني أبقيت هذا الرجل في اليمن أسأل عليك الناس ولا إيه؟ فقبضه فخرج رحمه الله إلى المدينة فوصل إلى المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقبله أبو بكر وعمر وأجلسوه يوما إكراما له. فأبو مسلم رضي الله تعالى عنه أخذ الكلمة دخل على معاوية بن أبي سفيان فقال السلام عليك أيها الأجير. خاطب مين؟ سفيان بن ملك ولايته ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ومعاوية قعد 20 سنة ولي على الشام و20 سنة ملك على كل المسلمين. 40 سنة ولي 20 سنة على الشام ابتداء من عهد عمر و20 سنة حاكم كل المسلمين من أول عام الجماعة من سنة 40 ل 60. فدخل عليه ابو مسلم الفريق يقول له السلام عليك ايها الامير. مش بقى فخامه الرئيس والاوصاف اللي ما بتسالش اي حد بقى شويه يقول انا رسول الله كمان. فخلص القصه خلاص مش بس قال السلام عليك فقالوا الناس له قل ايها الامير. مش اكيد امير. فقال السلام عليك ايها الامير. مصمم بقى. فقالوا قل ايها الامير. فقال السلام عليك ايها الامير. ثالث مره برضه. فقالوا قل ايها الامير. فقال معاويه رضي الله تعالى عنه دعوا ابا مسلم فانه اعلم بما يقول. يعني الراجل مش غلطان. هو كان بيقول ايه؟ فقال ابو مسلم انما انت اجير. يخاطب مين؟ معاويه رضي الله تعالى عنه. انما انت اجير. استأجرك رب هذه الغنم لرعاية. يعني كان له الراعي والناس هي الغنم. فإن أنت هنأت جرباها يعني الغنم الجربانة لأنها يعني بيدها المادة اسمها الهنا اللي هي بتضيع الدار. فإن أنت أنات ربها وداويت مرضاها مريم من ذويها وحلست أولاها على أخراها. يعني يسوي بالنبي أربعين، ما يقدمش حتى عشان النسب أو القرابة أو على الأولاد، ناس بلوس وزعني. وحلست أولاها على أخراها وفات سيدها فجرك. وإن أنت لم تحنأ مرضاها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. واضح الكلام؟ يبقى إذا الحاكم في الإسلام لو كان استطاع أكبر منصب كان معارض رفع عنه الله وقتل خليفة أمير المؤمنين هو أمير عن المؤمنين. مش كده؟ أمير بيعمل لمصلحتهم مش لصالحه هو ولا هم اللي يعملوا صحته. هو اللي يجب عليه أن يعمل لمصلحته. فكأن الله تعالى استأجره ليخدم هؤلاء. فإذا لم يقم بالخدمة كان هو مطلوب منه عاقبه سيده، وإذا قام بالخدمة كما طلب منه أثابه سيده. ده الفهم الصحيح لولاة الإسلام. مش خاصة بالحكم بس، ده أكبر منصب في الإسلام، كل صاحب ولاية هو أكيد عند الله تعالى يعمل لخدمة رعيته. هي مش العكس. مش الناس هي اللي خدم عند الحاكم او المدير او الناظر او المسؤول او المفتش او لا، العكس. هو اللي خدم عندهم بيعمل لمصلحتهم بالتي هي احسن كمان مش حسن. احسن. فيجب على مدير المدرسه ان يعمل مثلا احسن جدول في المدرسه. ويجب عليه ان يشرف احسن اشراف على المدرسين في المدرسه. ويجب عليه ان يعمل لمصلحه الطلبه احسن عمل في المدرسه. كل شيء. أخيرا قال وهذا ظاهر يعني قال فإن الخلق عباد الله والولاة قوام الله على عباده وهم وكلاء العباد على نفوسهم لما زال تحت الشريكين مع الآخر ففيهم معنى الولاية والوكالة. يعني أن الخلق هم عباد الله وهؤلاء الولاة والحكام نصبوا ليقيموا هؤلاء ويقوموا عليهم بالولاية وليعملوا لمصلحتهم. فإذا قصروا في هذه الولاية عاقبهم الله تعالى وتكون ولاية لهم يوم القيامة خزي ونفع. طيب معذرة اليوم أن نختفي هذا القدر اليوم، نكمل الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.